رسالة من المهجر أقول بها كافي يا رحال كافي. طبعا بعد ما كل الرحال من الترحال وقف يخاطب نفسه ويقول كافي يا رحال كافي، عود الديرة هلك روح ارجع. طبعا كلم نفسه بلي كافي يا رحال كافي، عود الديرة هلك روح ارجع لنبعك الصافي، أو على شفاف الغيم أطبق شفتك واشرب عوافي. يلي عينك خاوة نجوم الثريا وغيرك على الكاس غافي. كافي مو ملت بعد من جدمك دروب المنافي، أو هذه آثارك حلم مذبوح بسيوف التجافي. وانت بين الآه والأحاه تتمرجح على حبال القوافش، قد شقيت وذبلت زهرة حياتك للصديج الما يوافي. كافي يا رحال كافي، يا أشف من ريحة النسرين لو نامت على خدود الشفافي. كافي يا رحال كافي، يا أشف من ريحة النسرين لو نامت على خدود الشفافي، أو يا صلابة عود ضامي فطمة هود الفيافي. كافي تترجى النشر من بين ذرات السوافي. كافي يا رحال كافي. كافي الماصح نصيح لروحك الطيبة نصحها، كافي الماصح نصيح لروحك الطيبة نصحها، وهذه طاحونة عذابك ذرت بعينك ملحة. 35 عام بكل نزحة أو كل قبحة ساهرتها ليالي عتمها البخل ما جادت عليك بصبحة. سهرت ترتاج على رمحك والشمس ما بين العينك رمحة، يلي قلبك صار للرميات شاخصها وشبحها، هو هم يوم الفرح مربيك حتى تشارك الواد مفرحها. هو جرحك هم لقيت دواه حتى تحير بالناس وجرحها. هو هم يوم الفرح مربيك حتى تشارك الواد مفرحها، وهو جرحك هم لقيت دواه حتى تحير بالناس وجرحها. كافي يا رحال شد الراحلة وعمر جنحها، ارجع لديرتها لك يا عمد ديرتها وصرحها. هب لعله وعسى يصح لجروح قلبك من يشافي، هب لعله وعسى يصح لجروح قلبك من يشافي. ارجع ارجع حتى لو تمشي على الجمرات حافي، ارجع ارجع كافي يا رحال كافي. لا غرابة لو تلاطم سيل غيظك، لا غرابة لا غرابة لو تلاطم سيل غيظك، لا غرابة يلي روحك يا سمينة تفوح بالحب والصبابة، أو لا غرابة من تحن روح الغريب بغربته ويذكر أحبابه. يا أخ الترحال هذه ديرتك فتحت صدرها بكل رحابة، أو فرق ما بين الرمل من يخدع الظامي بسرابه، أو بين غيث اليروي تشبد القاع من عين السحابة. ورد أقلك لا تأمن دنيتك ما إلها خوان وصحابة، دنيتك سنذيب من تضحك كذب تربات غابة، شلون إلها عيون وكحة أوكح وأصلف من عيون الرقابة. خلها يا رحال خليها بهواها، الدنيا ما إلها قرابة، بدال ما تعتب عليها غني موال وعتابه. غني غني بلا يناي الناي بين ضلوعك وقلبك ربابه، للوطن للآه للحب غني للشوق وعذابه، بدال ما تعتب عليها غني موال وعتابه، الناي بين ضلوعك وقلبك ربابه، للوطن للآه للحب غني للشوق وعذابه، يلي طورك من تغني لعلة المدن في عافي، ولو تغني لعلمت سكت حياتي ما أمل صوتك الدافي. وما أقول لك كلمة الما ضايق هموم المنافي، ولا أقل لك كافي كافي كافي يا رحال كافي. بالخدمة. لا غرابه لو تلاطم سيل غيظك، لا غرابه يلي روحك يا سمينة تفوح بالحب والصبابة، لا غرابه من تحن روح الغريب بغربته ويذكر أحبابه. يا أخو الترحال هذه ديرتك فتحت صدرها بكل رحابة، وفرق ما بين الرمل من يخدع الظام بسرابه، وبين غيث اللي يروي كبد القاع من عين السحابة. ورد أقلك لا تأمن دنيتك ما إلها خوان وصحابة، دنيتك سنذيب من تضحك كذب تربات غابة، شلون إلها عيون وكحة أوكح وأصلف من عيون الرقابة. خلها يا رحال خليها بهواها، الدنيا ما إلها قرابة، بدال ما تعتب عليها غني موال وعتابة، غني غني بلا يناي الناي بين ضلوعك وقلبك ربابة. للوطن للآه للحب غني للشوق وعذابه، يلي طورك من تغني العلة المدن في عافي، ولو تغني لعلبة سكة حياتي ما أمل صوتك الدافي. ما أقل لك كلمة الما ضايق هموم المنافي، أو لا أقل لك كافي كافي كافي يا رحال كافي كافي يا رحال كافي.